إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الكريم. مستمعينا الأعزاء، نستكمل معا الوقوف والابتداءات في الآية 78 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، والتي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى آخر الآية. دكتور عبد الكريم، ذكرتم لنا أن في هذه الآية 4 وقوف، وبينتم لنا 3 وقوف منها، نأتي إلى الوقف الرابع. فقلتم إن الوقف الأول على قوله في القتلى، والوقف الثاني على والأنثى بالأنثى، والوقف الثالث على وأداء إليه بإحسان. نأتي إلى الوقف الرابع. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بينا في الحلقة السابقة أن في هذه الآية فعلا 4 وقوف، وتحدثنا عن 3، وها نحن نتحدث عن الوقف الرابع على قوله ورحمة، من قول الله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وهو وقف كاف لأن الاعتداء الواقع بعد الوقف في قوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك، إلى آخره، خارج عن أصل الموجب وفرعه، فكان مستأنفا، بمعنى أن الاعتداء غير العفو والإحسان، وبذا فقد أظهر الوقف جمال الآية الكريمة. والمعنى: ما شرعه الله لكم من العفو إلى الدية تخفيف من ربكم ورحمة منه بكم. ففي الدية تخفيف على القاتل ونفع لأولياء القتيل. وقد جمع الإسلام في عقوبة القتل بين العدل والرحمة، فجعل القصاص حقا لأولياء المقتول إذا طالبوا به، وذلك عدل، وشرع الدية إذا أسقطوا القصاص عن القاتل، وذلك رحمة. والوقف على آخر الآية: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، وقف كاف، وذلك لأن المعنى لا زال متصلا، إذ إن الآية التالية لهذه الآية، وهي قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، تعليل لإيجاب القصاص الذي ذكر في هذه الآية الكريمة، وتوضيح لمحاسنه على وجه بديع حيث جعل الشيء سببا في ضده. بعد ذلك نأتي إلى الآية 79 بعد 100 التي ذكرتموها، يقول ربنا سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. آية قصيرة، هل فيها من وقف؟ ليس في هذه الآية وقف إلا على رأسها: لعلكم تتقون، وهو وقف تام، وذلك لأن الآية الواقعة بعد هذه الآية منقطعة لفظا ومعنى. أما من ناحية اللفظ، فإن جملة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت لا محل لها من الإعراب استئنافية. وأما من ناحية المعنى، فإن الآية الواقعة بعد هذه الآية خاصة بالحديث عن الوصية، وعلى كل، فالآية التالية لهذه الآية استئناف لبيان الوصية بعد الحديث عن القصاص، وفصل القرآن الكريم الحديث عن الوصية عن سابقه للإشعار بأنه حكم مستقل جدير بالأهمية. نعم، لكن دكتور عبد الكريم، ألا يجوز لنا أن نقف على قوله ولكم في القصاص حياة؟ هذا سؤال طيب. يرى بعض العلماء الوقف على كلمة حياة من قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، وهو وقف كاف لأن المعنى لا زال متصلا، وأرى والله أعلم أن الوقف على قوله تعالى ولكم في القصاص حياة لا بأس به، ولكن الابتداء بقوله يا أولي الألباب ممتنع، لأن الابتداء بالنداء المجرد لا يفيد إلا أن يقترن بالسبب الذي من أجله نودي، فتقول مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهكذا. ومن قال يضمر قبل النداء فعل تقديره اعلموا يا أولي الألباب قوله فاسد، لأن الأوامر والنواهي التي تقترن بالنداء لا نهاية لها، فإذا أضمر أحدها لم يتميز عن إخوته. ومعنى الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي ولكم يا أولي العقول فيما شرعت من القصاص حياة، وأي حياة؟ لأنه من علم أنه إذا قتل نفسا قتل بها يرتدع وينزجر عن القتل، فيحفظ حياته وحياة من أراد قتله، وبذلك تصان الدماء وتحفظ حياة الناس. وفي قوله يا أولي الألباب تنبيه بحرف النداء على التأمل في حكمة القصاص، وخص النداء بأولي الألباب مع أن الخطاب بحكمة القصاص شامل لهم ولغيرهم، لأنهم الذين يتدبرون عواقب الأمور ويعرفون قيمة الحياة ويقدرون حكم التشريع قدرها. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.